بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. اليوم نختم إن شاء الله الحديث حول كتاب الحج من كتاب عمدة الفقه. قال المؤلف رحمه الله: باب أركان الحج والعمرة. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله وفصل في أحكام الحج والعمرة، بعد أن فصل أجمل الآن ببيان الأركان والواجبات. تقسيم الأركان والواجبات ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الصحابة، إنما هو من باب تسهيل العلم. يعني ما جاء حديث قال الطواف ركن مزدلفة واجب، ما جاء ولا عن الصحابة، إنما هذا تقسيم إلى شروط وأركان وواجبات من باب تقريب العلم، فهو من وسائل تقريب العلم استنبطه الفقهاء طبعا من الأدلة من القرآن والسنة. عندنا في الحج أركان وواجبات وسنن. قال: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. أركان الحج اختلف فيها العلماء واتفقوا على أمرين اثنين هو ما ذكرهم المؤلف. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج عند جميع الفقهاء، عند جميع المذاهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة ليس في خلاف بين جميع المذاهب أنه ركن من أركان، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. بقي الإحرام والسعي، جعلهم المؤلف من الواجبات، والصحيح أنهما من الأركان، وهو المذهب يعني الذي ذكر المؤلف هو رواية. والمذهب عند الحنابلة أن الإحرام دخول في النسك ركن من الأركان وهو الصحيح، وأن السعي ركن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وعائشة رضي الله عنها تقول: والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته ولم يطف بهما، يعني بالسعي بين الصفا والمروة، ما أتم، فدل على ركنية السعي. قال: وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل، يعني استمرار الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ركن، لكن الاستمرار إلى المغرب هذا واجب، كما ذكرنا لكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف المشركين فيدفع من عرفة بعد المغرب، وأما المشركون فكانوا يخرجون قبل المغرب. والمبيت في مزدلفة إلى نصف الليل هذا أيضا من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، والترخيص يفيد أن الأصل الوجوب. والسعي يرى المؤلف رحمه الله أنه واجب، والصحيح كما ذكر أنه ركن. والمبيت بمنى أيضا من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة أن لا يبيتوا منى، والترخيص فيه إشعار بأن الأصل أنه واجب. قال: والرمي من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالرمي، وكذا الحلق أمرهم أن يرموا وأن يحلقوا فهو من الواجبات. وطواف الوداع أيضا واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف إلا أن خفف عن الحائض. قال: وأركان العمرة الطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. وهذا كما ذكرنا حتى عند الحنابلة أن أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي اختلفوا فيه. والصحيح أن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وأما الواجبات فالحلق والإحرام من الميقات، يعني كون الإحرام يكون من الميقات هذا من الواجبات. قال: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. الأركان الأربعة من لم يأتي به لم يصح الحج حتى يأتي بهذا الركن، يعني لا يجبر الركن بالدم. ومن ترك واجبا جبره بدم، وهذه قاعدة ابن عباس رضي الله عنهما في من ترك واجبا أن عليه دم، يعني يذبح شات. ومن ترك سنة فلا شيء عليه. يعني الآن لو طاف الإنسان، لو طاف الإنسان حول البيت صامتا لم يتكلم ولا كلمة، يصح طوافه؟ يصح، لأن كل الذكر من السنن. لو لم يكبر عند الصفا ولم يذكر الآية ولم يدعو، يصح؟ يصح. فهذه كلها من السنة، لا شك أنها مكملات، لكن المقصود لا يترتب على تركها شيء. قال: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. هذا ذكرنا دم الفوات. وقت عرفة إلى المغرب، يعني من زوال الشمس إلى غروب الشمس يدفع إلى مزدلفة. لكن إذا لم يدخل الإنسان عرفة إلا بعد غروب الشمس فقد تحقق الوقوف. متى يمتد الوقوف بعرفة؟ إلى متى؟ طلوع فجر يوم العيد. دليل: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسأله يوم العيد بمزدلفة، فجر يوم العيد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر بمزدلفة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ساعة، ساعة يعني وقت، مو يعني 60 دقيقة، وقت ساعة من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. فهذا الحديث يدل على أن وقت عرفة يمتد إلى متى؟ طلوع فجر يوم العيد. إذا طلع الفجر ولم يدخل عرفة فاته الحج، يسمى دم الفوات. ماذا عليه؟ يتحلل بماذا؟ يتحلل بعمرة كما قال المؤلف، يتحلل بعمرة، يعني يطوف ويسعى ويحلق وينحر هديا. الدليل أن هذا ثبت عن جمع من الصحابة ولم يخالف فيه أحد كابن عمر وابن عباس. وثبت عن عمر رضي الله عنه عندما جاءه رجل وقال أنه حبس عن عرفة فأمره أن يطوف ويسعى ويذبح الهدي، فهذا أيضا ثابت عن عمر رضي الله عنه. بل جاء عن عطاء، عن عمر رضي الله عنه في البخاري أيضا، أنه قال: من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة. فعليه دم، إذا من فاته الحج ماذا عليه؟ يتحلل بماذا؟ يتحلل بعمرة، بطواف وسعي وحلق ونحر. قال: وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاءهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. هنا مسألتان: المسألة الأولى لو حصل خطأ في التاريخ في دخول عرفة وقالوا عرفة يوم السبت فكل المسلمين وقفوا بعرفة ثم ظهر أن عرفة كان يوم ثامن مثلا، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن هذا فيه مشقة عظيمة فجميع المسلمين وقفوا، بخلاف إذا فعل ذلك بعضهم. قال: وإن فعل ذلك نفر منه فقد فاتهم الحج، يعني البعض ظن أنه عرفة والبعض وقف بعرفة فعلا، فنقول الذي لم يقف بعرفة لا عذر له، لا عذر له وقد فاته الحج. قال: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. هل زيارة المدينة من مناسك الحج؟ ليست من مناسك الحج، كان هذا في السابق إلى عهد قريب يظن بعض الناس أنه لا حج إلا بزيارة المدينة، هذا غير صحيح. لكن كلام المؤلف في الحقيقة فيه نظر عندما قال يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل أن يقول يستحب إيش؟ زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، ولا تشد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تزار المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا صلى في المسجد يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وبهذا يكون انتهى الحديث حول الأحكام المتعلقة بالحج، وجاء باب الهدي والأضحية. لماذا جمع المؤلف بين الهدي والأضحية؟ لأن الذبائح في الإسلام كما تعلمون ثلاثة: هدي في الحج، وأضحية في غير الحج، وعقيقة للمولود. هذه الذبائح ثلاثة وأحكامها متشابهة، ولذلك جاء الهدي والأضحية بعد باب الحج، وجاء العقيقة بعد باب الهدي والأضحية، فأحكام الهدي والأضحية واحدة كما سيأتي. الهدي ما هو؟ كل ما يهدى إلى الحرم من النعم، من النعم يعني بهيمة الأنعام. الأضحية ما يذبح أيام عيد الأضحى تقربا لله سبحانه وتعالى، سميت أضحية لأن تذبح في وقت إيش؟ في وقت الضحى. قال والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. والهدي والأضحية سنة، أما الهدي فهو واجب في الحج. ولعل المؤلف يعني أشمل من ذلك، لأن الهدي هو ما يهدى إلى الحرم فيشمل الصدقات، وأما الهدي فلا شك أنه واجب من واجبات الحج، وهو عند القارن والمتمتع. الأضحية سنة عند جمهور العلماء، سنة. يرى بعض العلماء أن الأضحية واجبة وهو قول أبي حنيفة رواية عند الحنابلة، وهذا لعله أقرب، لأن الأوامر جاءت بذلك: فصل لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، كأن فيه تشديد. فنقول بأن الأضحية واجبة على المستطيع، فإن كان مستطيعا ضحى، وإن لم يستطع فإنه ليس عليه شيء. لا تجب إلا بالنذر، يعني الأصل أن السنة سنة مستحبة، قد تتحول إلى واجب بالنذر. قال لله عليه نذر مثلا أن أضحي، فهنا تجب بالنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وهذا من غرائب العلم، من غرائب العلم أن النذر ابتداء مكروه وانتهاء واجب. يعني الأصل أن النذر لا ينبغي، النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن النذر وقال إنما يستخرج من مال البخيل. وأصل النذر أو حقيقة النذر اشتراط على الله، صح؟ كأنك تشترط على ربك، إذا نجحت في الاختبار أصوم، كأنك تشترط على ربك. هذه قضية لا ينتبه إليها الإنسان وقت النذر، كأنك تشترط على ربك، إذا لا تنذر، لكن لو حصل النذر وجب الوفاء. قال والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. هذا على القول، قول الجمهور أن الأضحية سنة. إذا قلنا أنها سنة، أيهما أفضل، أن أضحي أو تصدق بثمنها؟ الأفضل الأضحية، لأنها من شعائر الله. والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأنها أكثر نفعا، أكبر جسما، وأغلى ثمنا، لذلك كان هذا هو الترتيب. يعني بعضهم سدل بحديث الجمعة، من أتى في اليوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ثم بقرة ثم إلى آخره. قال ويستحب استحسانها واستسمانها. ابن عباس رضي الله عنهما فسر قول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، جاءت في سياق الأضاحي والهدايا، قال تعظيمها استحسانها واستسمانها، فهذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين، عظيمين سمينين، فكلما كانت يعني يسمنها فهذا أفضل. قال ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ما كمل له ستة أشهر، الضأن الخروف، والثني مما سواه المعز. الجذع في اللغة الشاب القوي، حتى الآن في بعض يعني كلام أهل البادية يقول هذا جذع، جذع الشاب القوي يعني بداية السن وطراوته، وهذا يكون في ستة أشهر للضأن وهو الخروف. والثني مما سواه، الثني هو ما سقطت ثنيته من الحيوان، الثنية إحدى الأسنان الأربع الموجودة في الفم. قال وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. إذن إحنا نقول الآن الهدي في الحج والأضحية لغير الحج يشترط فيهما شروط. أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، انتبهوا، شروط الهدي والأضحية أربع شروط. أولا أن تكون بهيمة الأنعام، لا تجزي غيرها، الإبل، البقر، الغنم. اثنين، شرط الثاني أن تبلغ السن الواجبة، في الإبل خمس سنين، في البقر سنتان، في المعز سنة، في الضأن خروف ستة أشهر، ستة أشهر، في الإبل خمس، في البقر سنتان، في المعز سنة، في الضأن والخروف ستة أشهر. قال وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. أبو أيوب رضي الله عنه يقول كان رجل يضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته، بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته. إذن الشاة الواحدة تجزي عن الشخص رب الأسرة وعن جميع أهل بيته. وما يفعله الناس اليوم خصوصا النساء من أن كل واحدة تريد أن تضحي لنفسها ليس من السنة، انتبهوا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كم كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسعة، ولا واحدة كانت تضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو الذي يضحي. فلابد أن نعلم أن المرأة التي تريد الخير أن لا تضحي هي، ما دام وليها موجود فهو الذي يضحي، لو توفي ضحت لا بأس، لكن ما دام وليه هو الذي يضحي فلا تضحي، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شات أو سبع بدنة أو سبع بقرة، سبع يعني جزء من سبعة، يعني سبعة يشتركون في البدنة وسبعة يشتركون في البقرة. جابر يقول رضي الله عنه نحرنا عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، يشتركون في سبعة. قال ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها. هذا الشرط الثالث. الآن شروط الهدي والأضحية، قلنا أولا أن تكون بهيمة الأنعام، ثانيا أن تبلغ السن الواجبة، ثلاثة خلوها من العيوب غير المجزئة اللي ذكرها المؤلف. أول أربعة هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربع لا تجوز في الأضاحي. شوفوا الآن، العوراء البين عورها، البين عورها، فإن كانت عوارها يسير ولا يبين تجزئ ولا ما تجزئ؟ تجزئ، لأنه قال البين، أو هذا واحد. العجفاء التي لا تنقي، الضعيفة الهزيلة التي لا تنقي، ليس فيها النقي، نقي ومخ العظام، العجفاء التي لا تنقي، اثنين. العرجاء البين ضلعها يعني عرجها، فإن كان عرجها يسير لا يبين تجزئ؟ تجزئ. أربعة المريضة البين مرضها، فإن كان مرضها يسير لا يبين تجزئ. إذن هذه الأربع ليس فيها خلاف أنها لا تجزئ، وما كان أعلى منها فهو من باب أولى. يعني العورة لا تجزئ، العمياء من باب أولى لأنها أشد. العرجاء لا تجزئ. طيب مقطوعة الرجل من باب أولى. هذه الأربعة لا تجزئ باتفاق، ثم حصل الخلاف في غيرها. والصحيح أن أي عيوب دون هذه الأربعة تجزئ مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أربع لا تجوز، والبقية تجوز لكن مع الكراهة، وكما قلنا الأفضل أن تكون خالية من العيوب. نشوف الآن هذه العيوب. قال: ولا العضباء، العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. والصحيح أنه إيش؟ تجزئ مع الكراهة. وتجزئ البتراء، بتراء مقطوعة الذنب. والجماء، الجماء التي ليس لها قرن. والخصي، ما قطعت خصيتها. وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. قال تجزئ. إذن تجزئ مع إيش؟ مع الكراهة. الأصل أن الإنسان يضحي بيضحي ليس فيه عيوب، فإن كانت العيوب الأربعة وفما فوقها لا تجزئ، وإن كانت عيوب ما دون تجزئ مع الكراهة، يعني الأفضل أن لا يفعلها. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم. عندنا نحر وذبح، النحر للإبل والذبح للبقر والغنم. النحر يكون في أعلى الرقبة، الذبح في أعلى الرقبة، ويكون للبقر والغنم، والنحر يكون في أسفل الرقبة، وهذا أسهل بالنسبة للإبل. قال: معقولة يدها اليسرى، يعني تضم رسغ يد البعير إلى عضده ويربطان بحبل ثم يذبح. وهذا يعرفه يعني أهل الإبل، يكون في أسفل الرقبة وهو أيسر. طيب لو جعل الإبل كلها باركة كما يفعله الآن اليوم الناس، يجوز؟ يجوز. المهم أن ينحر الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. فاشترط لحل الذبيحة شرطين: إنهار الدم والتسمية. فإنهار الدم يكون بالذبح والنحر. طيب لو صار العكس، يعني ذبحنا الإبل ونحرنا البقر والغنم، يجوز؟ إذا تحقق الشرطان. أحسنت، المهم تحقق الشرطين. لو صار العكس في طريقة الذبح، ما دام انهار الدم موجود مع التسمية فالذبيحة صحيحة. قال: ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. النبي عليه السلام سمى وقال: اللهم هذا منك ولك، عن محمد وعن أمة محمد، ثم سمى وكبر. أما التسمية فواجبة، وأما التكبير فسنة. ولذلك يقول العلماء في كتب الفقه، يقول: ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. أحد طلبة العلم خطب خطبة جمعة يوم عيد الأضحى وشرح أحكام الأضحية، وقال للناس، غالب الناس في المسجد عوام يعني لا يعرف العلم، قال: ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. حفظ الناس هذه الجملة، خرجوا إلى الذبح، قالوا: بسم الله وجوبا الله أكبر استحبابا، يعني أخذوا نص هذه الكلمة. وهذه ينبه عليها طلبة العلم، أن الشرح في مجلس العلم غير الشرح في مجلس العامة، لأن العام لا يعرف مصطلحات العلماء، إنما يقول إذا أراد أن يضحي فليقل بسم الله بس، وليقل الله أكبر، ولا يقول هذه الكلمة حتى لا يحصل الوهم. قال: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. الذي يذبح هو المسلم. فإن ذبحها نصراني أو يهودي يجوز؟ يجوز؟ نعم يجوز، لأن الله عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. فإذا ذبح اليهودي أو النصراني حلت ذبيحته، وإن لم نعرف كيف ذبح اختلف العلماء في ذلك. والصحيح أننا لا نسأل، الصحيح أننا لا نسأل، لأن لما جاءت الذبائح إلى الصحابة قالوا: يا رسول الله تأتينا الذبائح ولا نعرف ذكر اسم الله ولا. قال: سموا أنتم وكلوا. فالإنسان لا يسأل عن فعل غيره حتى لا يقع الشك في أوساط المسلمين ما دام أنه من أهل الكتاب. طبعا فيه خلاف شديد بين العلماء، لكن الصحيح أننا لا نسأل ونسمي على الذبيحة، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل، هو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يذبح، هو الذي كان يضحي، فالأفضل الإنسان يذبح. على الأقل، على الأقل هو الذي إيش يقطع الحلقوم. اليوم الآن في الأضاحي يأتي إنسان إلى الجزار أو القصاب يقول: أذبح. طيب أنت موجود، خذ السكين، ما تعرف، يعلمك وين مكان الذبح وأنت تسمي ويكمل الذبح. فهذا أقل القليل في تطبيق السنة. قال: ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من ذبح قبل الصلاة فليعد، ومن ذبح بعد الصلاة فكما قال صلى الله عليه وسلم. فبين أن الذبح يكون بعد صلاة العيد ولا يكون قبل صلاة العيد أو قدرها. ما معنى قدرها؟ في الذين لا يصلون العيد، مثلا أهل المواشي أو أهل البر ليس عليهم صلاة عيد، ما صلوا صلاة العيد، قدرها، يشوفون متى وقت صلاة العيد في المدينة القدر ثم يذبح. طيب لو انتهت صلاة العيد وذهب ولم يحضر الإنسان الخطبة وذبح يجوز؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الذبح بعد الصلاة وليس بعد الخطبة، وإن كان الأفضل بعد الخطبة، إلى آخر يومين من أيام التشريق. يعني يوهم هذا أن أيام الذبح ثلاث، لكن الصحيح أن أيام الذبح أربع: يوم العيد وثلاث أيام التشريق، يعني يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عند غروب الشمس. فهذه أيام الذبح، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيام التشريق أيام الذبح. قال: وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية، والهدي بقوله: هذا هدي. لو اشترى أضحية، اشترى من السوق أضحية ناويا أنها أضحية ولم يقل هذه أضحية، على كلام المؤلف ليست أضحية، والصحيح أنها أضحية ما دام أنه نوى أنها أضحية. والهدي بقوله: هذا هدي في الحج، أو إشعاره وتقليده مع النية. الإشعار والتقليد لا أظنه موجود الآن. الإشعار هو أن يخرج الدم ويسيل من سنام الإبل على الشعر، فيسمى إشعار، لأنهم كانوا يعرفون أن هذا إيش، هذا أضحية أو هذا هدي. التقليد أن يوضع عليه قلادة، وهذا موجود، قلادة يعرفون بأن هذه خلاص ما تباع، هذه أضحية أو هدي. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وقلدها. فهذا يسمى إشعار وتقليد وليس بواجب. ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطي الجازر شيئا منه إلا إذا كان من باب الصدقة وليس من باب الأجرة، يعني لما انتقل هذه لك. ولذلك قال علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن لا أعطي الجازر منها، ثم قال: نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا، يعني ليس من الأجرة. قال والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وإن أكل أكثر جاز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا وادخروا. فقال العلماء تقسم الأضحية أو الهدي إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام. وقال بعض العلماء وهو وجيه قال تقسم نصفين، لأن الله جل قال فكلوا منها وأطعموا، كلوا وأطعموا، وهذا قول وجيه لأحد العلماء. فلو أخذنا بهذا جاز، ولو أخذنا بهذا جاز، لأن كلاهما نص. قال وإن أكل أكثر جاز، يعني لو فرضنا الهدي كله أكله هو يجوز؟ يجوز. لو الأضحية كلها أكلها هو يجوز؟ لو وزعها كلها يجوز؟ الأمر في ذلك واسع. قال وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه. وله أن ينتفع بجلدها، الجلد لأنه من الأضحية، والأضحية أصلا لا تباع، فالجلد لا يباع، ولذلك قال ولا شيئا منها. قال فأما الهدي فإن كان تطوعا، لاحظوا قلنا الهدي ما يهدى إلى الحرم سواء في الحج أو غير الحج، فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور يعني الإبل ببضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسى من مرقه. هذا هو نص حديث جابر. النبي صلى الله عليه وسلم كم كان هديه؟ كم كان هديه؟ 100 إبل، 100 من الإبل، 100 بعير. ساق النبي صلى الله عليه وسلم معه من المدينة 63 بدنة، وكان علي رضي الله عنه في هذا الوقت في اليمن، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوق 37 بدنة. كم المجموع؟ 100. فاجتمعت بدن النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فلما جاء يوم العيد نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة، هو نحر 63 بدنة، وأمر عليا بذبح الباقي، وهذا دليل على جواز التوكيل في الذبح. تكملة الحديث قال وأمر من كل بدنة ببضعة، إيش البضعة؟ قطعة، ووضعها في قدر. قال فأكلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، من لحمها وشرب من مرقه. وهذه سنة قد تخلى عنها كثير من الناس، يذبح ويمشي. لا، السنة في الحج يهدي ويأكل منها، وكذلك في الأضحية. قال ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران. والآن الدم في الحج نوعان، دم شكران ودم جبران. دم شكران اللي هو إيش؟ التمتع والقران، دم شكر. ودم جبران ما يحصل بسبب ترك واجب أو فعل محظور. هذا الدم الجبران حكمه أنه فدية كفارة، والكفارة لا يستفيد منها الإنسان، فهذا معنى قول من لا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران. إذن ما كان دم شكران يأكل منه، وما كان دم جبران فإنه لا يأكل منه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. ختم النبي صلى الله عليه وسلم، ختم المؤلف رحمه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بحكم من أحكام الأضحية، وهو أنه إذا دخل العشر من ليلة واحد ذي الحجة، من ليلة واحد ذي الحجة، لأنه قال إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة كما في الرواية الأخرى، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته في رواية ولا ظفره شيء. 3 أمور، لا يأخذ من شعره وهو عام في جميع شعر البدن، ولا من ظفره، ولا من بشرته، البشرة هذا جلد، شيئا حتى يضحي. فظاهر الحديث وهو الصحيح تحريم الأخذ من الظفر والشعر والبشرة من أول يوم من أيام العشر إلى أن يذبح أضحيته، المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيء، هذا واحد. اثنين، من احتاج إلى شيء من ذلك ليس عليه شيء، من احتاج مثلا ظفر مثلا فيه أذى فقطع شيء من ظفره هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. جلد يؤلمه مثلا فقطع شيء من جلده ليس عليه شيء، وضحيته باقية. لا يجوز له أن يأخذ من شعره، فهل يجوز له أن يحك شعره؟ ها، ترى حتى في محظورات الإحرام نسينا احنا نقول هل يجوز، لأن إذا حك شعره يسقط الشعر، بعض الناس ماذا يفعل؟ هذا شيء من التكلف، هذا شيء من التكلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تحك شعرك ولا تمشط شعرك، فيجوز حتى وإن سقط الشعر لأن هذا غير مقصود. طيب، لو تعمد شخص في العشر تعمد عمدا وأخذ من شعره أو ظفره هل تبطل أضحيته؟ لا تبطل، لكنه على الصحيح يأثم بذلك. طيب، من الذي يمسك عن الشعر والظفر؟ هو الذي نوى فقط وليس أهله، يعني صاحب الأضحية هو الذي يمسك عن الظفر، وأما غيره. ولذلك بعض الرجال إيش يسوي عشان يتمتع بالأخذ من الشعر والظفر؟ يقول حق زوجته أنت ذبحي أضحية. طيب، من صاحب الأضحية؟ هو صاحب الأضحية، حتى لو وكل هي ليس عليها شيء، بل هو الواجب عليها أن يمسك. طيب، الآن في العشر هل يجوز لمن أراد الأضحية أيام العشر أن يتطيب ويجامع وغير ذلك أو لا؟ يجوز. لماذا نقول هذا السؤال؟ لأن في أيام العشر إيش يسمون المضحي؟ إيش تقولون عنه في ها؟ محرم. ها، متى نحرم؟ أعتقد هذا موجود. ها، متى نحرم؟ هذه كلمة هي سببت إشكال، كلمة خطأ أن تقول متى نحرم. إيش تقول؟ متى نمسك عن الشعر والظفر. فلما قالوا متى نحرم ظنوا أن هذا إحرام كامل. لا، هو فيه شبه بالإحرام، تشبه بشيء من محظورات الإحرام، وهو الأخذ من الشعر والظفر والبشرة فقط، وبالتالي يجوز له كل شيء غير الأخذ من الشعر والظفر والبشرة. نقطة أخيرة، التضحية أو الأضحية خارج البلد ليست من السنة ولا ينبغي فعلها، بل نص بعضهم على بدعيتها، لكن لا أقل بأن يقال بأنها ليست من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي خارج البلد أبدا مع وجود الحاجة، لأن اليوم الناس يقول الناس محتاجة تصدق من صدقة المال، ولا تغير العبادة. إحنا القضية مهمة جدا أن العبادات لا نغيرها. إحنا في رمضان نقول زكاة الفطر طعام وليست مال، واحد قال الناس ما تريد طعام تريد مال، نقول النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الفقر في زمنه ما جعلها مال، جعل زكاة المال مال، وجعل صدقة المال مال، وجعل زكاة الفطر طعام. فلا نغير العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما ضحوا خارج البلد، ما نضحي خارج البلد، والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد والفضل والمنة من شرح كتاب الحج من عمدة الفقه. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويتقبل مني ومنكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الآن عندنا وقت إن شاء الله لجميع الأسئلة، يلا تفضل. نعم، القول الصحيح، مسألة فيها خلاف، أنه لا يجوز إخراج الأضحية خارج البلد، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. حط الشيخ الله. الأضاحي اللي تطبع من المكة الحج، نهاية توضع الرفقة في الحج الهدي. الهدي وين يذبح؟ يذبح في مكة. ولأن الحج فيه ملايين الذبائح وكانت ترمى في القمامات أفتى العلماء بإخراجها من هذا الباب. واضح؟ لا لا خارج البلد لا. المحصل ليس عليه إثم، هو معذور ليس عليه إثم، ولا يلزم إلا إذا كان حجة الإسلام وتوفرت فيه الشروط يجب فورا. لا لا لا لا، هل يعتبر الحج فاسد؟ هو طبعا خلاص انتهى الحج. المحصر يذبح دم وتحلل من الإحرام، لم تكمل حجته. بس في عقيقة ما شرحناها مكتوب عندكم؟ أنا ما أدري والله، لأن العقيقة خارج الحج. تبون نقرأها؟ كيفكم؟ كيفكم؟ أنا ما أدري إنها موجودة. موجودة عندكم؟ ورطنا يا شيخ أسامة. كيفكم؟ أول شيء خلنا نسأل الأسئلة نشوف. ثلاث سطور بس شرح ثلاث صفحات. كما تحبون. خلنا نمر على الأسئلة على الأقل سريعة وإن شاء الله عندنا وقت. حال جبال الوقوف المزدلف، يعني بات عرفة وزاد المزدلف بعد صلاة هو الآن في عرفة؟ بات في عرفة. هو جاهل يعني ولا عالم؟ لا تأخر بسبب ما لا في فرق واضح. سؤال الآن يعني هو لم يدخل عرفة، لم يدخل مزدلفة إلا بعد الفجر، هو الآن فاته واجب. إن كان معذورا، وهذا حصل أذكر في سنة من السنوات أن يعني حصل إشكال في المرور فالناس ما وصلوا مزدلفة إلا بعد الفجر، أنا أذكر هذه، فهذا ليس عليه شيء لأن الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز. أما إذا لم يكن هناك عذر فقد ترك واجبا حجه صحيح وعليه دم. في إيش؟ ذبح الأضحية بعد الصلاة مباشرة أول يوم. طبعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد صلاة العيد ضحى مباشرة. اصلا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كانوا ياتون بضحاياهم صلاه العيد جاهزه، يخرج تنتهي الخطبه ويذبحون مباشره. صالح ذكر بعض الفقرايات الجزار بإجراته شيء منها. نعم يعني الان اغلب الجزارين يطلب مال. لا لا، الاجره تعطيه مال 10 دنانير، لا تعطي شيء من الذبيحه اجره. قال نحن نعطيه من عندنا، حط 10 دنانير انتهت، والله بعطيه أنا هذا القطعة من اللحم نعطيه من عندنا، ما يجوز يكون أجرة. ما تعطي من عندك، تعطي هدية لكن ما يكون هو مقابل الأجرة. فجر ايش؟ دخل فجر العيد؟ يعني هو بعد الفجر دخل مكة؟ لا فجر العيد يعني وقوف عرفة ما ولا دقيقة يعني. خلاص فاتها الحج. فاتها الحج. طبعا هو محرم؟ محرم. فاتها الحج. يجب عليه أن يتحلل بطواف وسعي ونحر. يكمل عمره يمشي ويرجع. ذكرنا هذا، هذا دم الفوات. سوى هو سوى هو شيخ انا عارفه سوى كم لا ما الحج غير صحيح، ما وقف بعرفه، ما وقف بعرفه، حجه باطل. لو ادرك قبل طلوع الفجر بلحظه واحده ادرك العرفه بلحظه واحده، لا خلاص ادرك يمسمر زين ان شاء الله. الهدي الحملات دائما الهدي ما تدفع مع مع مع ثمن الحملة. يعني تدفع أنت الحملة الآن ويوم السابع الثامن تشوف يحطون إعلانات الهدي قيمته كذا، فأنت توكل تعطيهم فلوس هم يذبحون. الأفضل الأفضل بعض الحملات إذا رحت لهم لدار وكلمتهم يساعدونك هالشيء، يقول أنا بشوف هدي. هي فيها كل فترة يعني الذهاب إلى منى الدم ليل ركب على قولتهم، خصوصا أول يوم عيد، يعني هي مزعجة لكن لك حق تذهب أنت أو تتفق مع بعض الأخوة، وهذا عملها بعض الشباب أنهم يأخذون يشترون خروف من بعض الناس غير الحملة. كيفك الحملة إذا ما أعطيتها أنت تلزم بالهدي، ويذبحون ثاني يوم يكون أخف وتشوفها وتذبحها ها تبون ناخذ بسرعة الحقيقة في سؤال. طيب قال رحمه الله باب العقيقة وهي سنة. العقيقة وتسمى ذبيحة أو نسيكة، ويسميها اليوم الناس خطأ تميمة، يسمونها تميمة وهذا خطأ. التمائم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التمائم شرك، لا يقصد العقيقة. التمائم ما يعلقه الناس في الرقبة أو في اليد اعتقاد النفع والضر. وأنا ذكرت درس في العصر مرة قلت إن التميمة شرك، فقام لواحد من الشياب وهاوشني قال اتق الله التميمة شرك. فهذا من جهل كثير من العوام يسمونها التميمة، وهي إما عقيقة أو ذبيحة أو نسيكة. فهي الذبيحة تذبح عن المولود سواء كان ذكر أو أنثى تسمى عقيقة، وهي سنة عند جمهور العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وفعلها لا يدل على الوجوب. ويرى بعض الفقهاء منهم فقهاء الظاهرية أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، كأنه يعني في رقبته رهن، وهذا استدل به على الوجوب. وهي سنة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات مكافئتان، قيل مستويتان يعني متقاربتان في في في البنية، وقيل في السن، وقيل يعني متقابلتان يعني تذبح الواحدة مقابل الثانية. وعن الجارية شات، الجارية يعني الأنثى واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا. هذا تكملة الحديث، كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. فالسنة أن تذبح العقيقة يوم السابع، إذا لم يذبح يوم السابع فمتى يذبح؟ أي وقت. ورد حديث ضعيف مشهور عند الناس وهو في اليوم الرابع عشر والواحد والعشرين، وهذا الحديث غير صحيح. إذن إذا فات السابع فيجوز في غير السابع. طيب شخص أراد أن يعق يوم السادس أو الخامس يجوز؟ أو الرابع يجوز؟ نعم يجوز، لكنه خلاف السنة. يوم السابع ويحلق رأسه، يحلق رأسه كله سواء كان ذكرا أو أنثى، ويتصدق بوزنه ورقا يعني فضة. فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي أحد وعشرين. ذكر هذا المؤلف لحديث بريدة وهو حديث ضعيف كما ذكرت لكم. قال وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما. هذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لا يكسر لها عظم، يعني يجعل القطع إيش كاملة مثل الرجل اليد. لم يأتي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال العلماء هذا من أجل التفاؤل بسلامة الولد وعدم انكساره، فهي حكمة يعني تعليلية. إذن لا يكسر لها عظما يعني الرجل كاملة، اليد كاملة، الجنب كاملا، ولو قصرها ولو قطعها فلا مانع من ذلك. قال: وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. فيما سوى ذلك شروط الأضحية: السلامة من العيوب اللي ذكرناها، والسن المعتبرة، وأن تكون من بهيمة الأنعام. فهي نفس شروط الهدي ما عدا إيش؟ الوقت، لأن الهدي والأضحية الوقت أيام العيد والتشريق. فهي من بهيمة الأنعام، وهي تكون من السن الواجبة، وهي أن تكون إيش؟ سليمة من العيوب. تلزم من العقيقة؟ تلزم من تلزمه نفقة المولود، وهو الوالد أصالة. فالوالد هو الذي يطالب بالعقيقة، ولذلك لو لم يعق الوالد عن الابن ثم كبر الابن وقيل له ما عق أبوك عن، هل يعق عن نفسه؟ لا، ما يعق، وليس عليه إثم، وليس عليه إثم. إذا قلنا بالوجوب لا يعق، إنما من تلزمه نفقته. هل يجوز أن يتبرع شخص غير الوالد بالعقيقة؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن من؟ الحسن والحسين، وهو جدهما عليه الصلاة والسلام. يعني هذا باختصار أحكام متعلقة بالعقيقة. احنا وصلنا لك، أنت تبي بس شرح ولا عندك سؤال في العقيقة؟ عطى شيخ الميكروفون. السنة يلم عليها، ليس من السنة أن، أو عفوا، لا يلزم بشيء في العقيقة سواء كان بالوليمة أو غير ذلك. لو أولم عليها لا بأس، لو وزعها لا بأس، لو تصدق فيها لا بأس. أعطي الشيخ اللي وراك. بس هل يجوز إخراج العقيقة خارج البلد مثل اللوخية؟ قلنا لا يجوز العقيقة. الأصل كل الذبائح في البلد، الأصل كل الذبائح في البلد. أما العقيقة فهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في البلد، لكن أنا ما أجزم أنها لا تجوز خارج البلد، أنا ما أجزم، لكن هي الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها في البلد. طيب، هل يجوز تقدير وزن الشعر الموجود؟ يعني بجهة شعر روح أبزل مثلا، إما تطبق السنة أو لا تطبقها، لأن بعض الناس يخشى على الابن خطر. ما إذا خفت من الحلق لا تحلق، فإن حلقت فأوزن الشعر نفسه. طيب ما تقدر لنفرض حلقت وبدل ما أفضل أوزن الشعر لنروح عند صاحب الذهب ووزن الشعر وصدق. نعم، مثلاً أعطيت أكثر يعني. إذا عندك خبرة، إذا عندك خبرة لا بأس، أما إذا غشيم لا. طيب معلش، أنا هل يجوز تأخير العقيقة إذا كان الوالد غير مستطيع يعني خلال الأيام الواحد والعشرين؟ لا بأس، لا بأس. العقيقة على قول الجمهور العلماء هي سنة أصلا، حتى لو قيل بالوجوب فالوجوب على المستطيع، فلو أخرها لا بأس. أعطي الشيخ، عندك شيء؟ أعطي الشيخ. ما عندنا حديث نشوف في أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها يأكل منها ويتصدق، يأكل ويتصدق. أثر عن عائشة رضي الله عنها. أظن خلاص. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.